لماذا جعل الله عز وجل بيته الحرام وجعل مناسك الحج في هذه البلد التي لا زرع فيها ولا ماء وجوها حار دائما مع انها اكبر بقعة على وجه الارض واحب البلاد الى الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا جعل الله من اراده عز وجل يذهب الى هذا المكان تحديدا وجعله مكانا لا يستساغ العيش فيه، لا زرع فيه ولا ماء، بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ومناخها ليس معتدلا، لأن الله عز وجل يريد لمن يذهب إلى هذا المكان لا يذهب إلا له سبحانه وبحمده، لا يذهب من أجل عوام طبيعية ولا من أجل مناظر خلابة ولا من أجل جو جميل، وإنما يذهب من أجله سبحانه وتعالى يريد لعباده أن تتعلق قلوبهم به سبحانه. وهذا والله ما ينفع الإنسان في الدنيا والآخرة، هذا هو ما ينفع في الدنيا والآخرة، أن يتعلق قلبك بالله فقط. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة هذا، حتى أنه علم ابن عباس رضي الله عنهما أن يتعلق قلبه بالله فقط وهو في سن 5 سنوات، لما قال له يا غلام إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة يريد أن يقطع رجاءه من الناس أنه لن ينفعه أحد أو يضره إلا الله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعك إلا بشيء قدره الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا ما يريد أن الأمة الناس جميعا لن ينفعوا عبدا بشيء إلا بشيء قد قدره الله له. هذه عقيدة ينبغي أن نربي عليها أنفسنا وأن نربي عليها أولادنا. وإذا تعلق قلبك بالله والله سيجعل الله لك ما تريد وما تتمنى ولو كان هذا في سبيل المعجزة. أحيانا بعض الناس الله عز وجل يحقق له ما يريد بطريقة هي معجزة في حقه. ثبت عن أحد السلف أنه سجن وهو في زنزانته أتوا له بأسد جائع كي يأكله، فلما دخل الأسد الزنزانة ورآه هذا الرجل الصالح قام وصلى كبر ونزل في الصلاة وكأنه ليس هناك أسد موجود. فلما اقترب الأسد من الرجل وظنوا أنه سيلتهمه في الحال، إذا بالأسد يجلس بجواره كأنه يحفظه، وظل الرجل يصلي حتى أخرجوا الأسد، فسألوه كيف فعلت هذا؟ كيف لم تخف من هذا الأسد الذي يخاف منه الجميع؟ انظر ماذا قال، وانظر إلى شدة تعلق قلبه بالله فقط. قال استحييت من الله أن يرى في قلبي خوفا من غيره، استحييت من الله لا يظهر إلا النار في كل شيء. والله عز وجل رب على ذلك أنبياءه ورسله وأولياءه. انظر إلى سيدنا موسى عليه السلام لما ألقى العصا وتحولت إلى ثعبان كبير. سيدنا موسى خاف الخوف البشري الطبيعي، ولا مدبرا ولم يعقب. طبيعي جدا في مكان صعب، مكان ظلمه، وبمفردك ورميت العصا فإذا بها تتحرك تهتز كأنها جان وتتحول إلى شيء آخر. أي بشر على وجه الأرض وأي مخلوق سيخاف وسيجري، وهذا ما فعله سيدنا موسى، ولا مدبرا ولم يعقب. الله عز وجل يربيه ألا يخاف إلا منه سبحانه، لا يخاف من شيء آخر، يتعلق قلبه به فقط. قال له يا موسى أقبل ولا تخف، إني لا يخاف لدي المرسلون. يربي رسله ألا يخاف، إني لا يخاف لدي المرسلون. حتى الخوف الطبيعي بتاع البشر مش عند الرسل، هذا ما رباهم عليه الله سبحانه وبحمده. ذلك سيدنا موسى هذا كمال تعلق في قلبه بالله نفعه في اشد المواقف. لما اخذ بنو اسرائيل هرب من فرعون وجنده، فاذا بهم يفاجئون انهم عند البحر وفرعون وجنده من الخلف. الطبيعي انهم سيقتلون، انهم عزا ليس معه اسلحه. فقال اصحاب موسى انا لمغرقون، خلاص قلنا. قال موسى كلا ان معي ربي سيهدين. وربنا رفعه لكن هو يخافش حتى في اشد المواقف وفي مواطن الهلاك لا يخاف، ان معي ربي سيهدين. وبالفعل الله عز وجل نجاه بسبب تعلق قلبه به سبحانه. وهذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الغار. قال سيدنا ابو بكر لو نظر احدهم تحت قدميه لرآني. ده الطبيعي، الخوف الطبيعي عند البشر. قال يا ابا بكر ما بالك باثنين الله ثالثون، لا تحزن ان الله معنا. هو يعلم صاحبه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن ابي بكر ان يتعلق قلبه بالله ان البشر جميعا لن ينفعوه ولن يضروه بشيء. لذلك الصحابه كانوا يقولون كانت اذا اشتدت الحرب احتمينا برسول الله. لما يكونوا في الحرب كده يعني عظام الصحابه بقى ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه، هؤلاء الابطال الذي الواحد منهم بشيء، ولكن كان عندهم الخوف الطبيعي ده. اذا اشتدت الحرب يتلاقوا الرسول هو اللي قدامهم كلهم وراء. احتملنا برسول الله ما عندوش خوف صلى الله عليه وسلم. هذا هو كمال تعلق القلب بالله سبحانه. ذلك سيدنا ابراهيم عليه السلام خليل الله لما ارادوا ان يلقوه في النار اتاه سيدنا جبريل عليه السلام. سيدنا جبريل الله عز وجل قال عنه مطاع ثم امين. مطاع يعني تلميذ مسموع في الكون كله. ربنا اعطى هذه القياده للكون وللملائكه. لو امر اي ملك بامر ينفذ في الحال. فاتى الى سيدنا ابراهيم قال له ما لك حاجه؟ خلاص انتهى في النار. اساعدك في حاجه؟ قال له اما منك فلا واما من الله فنعم. يعني تقول ان سيدنا ابراهيم جاي لسيدنا ابراهيم وينفذ له امره في حال، يؤمر اي ملك بامر مثلا ملك الجبال ملك المطر اي ملك يساعد سيدنا ابراهيم. كان سيدنا ابراهيم ما فيش في قلبه ولا قدامه ربنا، بس حتى من سيدنا جبريل مش عايز. أما منك فلا، وأما من الله فلا. سيدنا جبريل كان سينقذ سيدنا إبراهيم بأمر مادي، كان مثلا يأمر ملك الجبال أن يهز الأرض من تحت أقدامهم فيخافون، أو يأمر ملك المطر فينزل ماء على النار فتنطفئ. لكن حتة بعد النار ما تحرقش، إن هو يلقى في النار وتكون بردا وسلاما عليه، هذا لا يقدر عليه إلا من خلق النار، إلا من بيده الكون بأكمله جل جلاله. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، بردا جوها بارد، وسلاما لم يصب منها بأي أذى نفسي أو بدني، يعني حتى هو في ثمرها ما خافش. يا من صام يلعب أو قد عليها أيام، حتى أن الطير كان يطير من فوقها فيسقط فيها من شدة حرارتها، هو لم يصب منها بأي أذى لا نفسي ولا بدني، كانت سلاما عليها. ربما إذا ألقي فيها يصاب بالحطب الذي فيها أو بأي أذى، لم يصب منها بأي أذى. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. تعال سيدنا إبراهيم عمل كده ليه؟ لأنه قال لما قال له أبوه، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك وارجمني مليا. قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، إنه كان بي حفيا. حفيا يعني مش مخلي نفسي بحياتي، أحاطني بمعيته وكرمه وفضله دائما. أروح لغيره ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله هيستحفظوا، قال إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم، الملائكة حفتهم يعني أحاطت به في كل مكان. إنه كان بي حفيا يعني أحاطني بكل شيء، ولم يعني ما سألته شيئا إلا أعطاني وآتاه من كل ما سألته. أروح لغيره ليه؟ أتعلق بغيره ليه؟ لذلك نحن أحيانا نقع في خطأ ونسأل الله يعفو عنه. أحيانا واحد يعفو مشكلة فيدعو الله سبحانه أن يفرج عنه، فالله عز وجل يستجيب له ويفرج عنه كربه بأحد الأسباب، يرسل له فلان إن هو يحل له المشكلة دي. هذه استجابة الله لهذا عبدنا، بعت واحد يعملها له. فالشخص ده أحيانا يتعلق قلبه بالسبب، بالشخص اللي حل له مشكلة، وتلاقي ياخد رقم تليفونه وفي قلبه كده وفي عقله إن ده اللي هيحل لي المشاكل الجاية، إن فلان ده خلاص بقى بتاع مشاكل، وتعلق قلبه به. قل الله ينجيك منها وبكل كرب ثم أنتم تشركون. نسأل الله السلامة والعافية. يتعلق قلبه بالسبب وينسى من أرسله له سبحانه وبحمده. فكمال تعلق قلبك بالله ينفعك في الدنيا والآخرة. نسأل الله سبحانه أن يرزقنا كمال محبته وكمال التعلق بقلوبنا به سبحانه، إنه جواد كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل، التائب على من تاب فليس بينه وبين العباد حائل، وأصلي وأسلم على سيد الأواخر والأوائل محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ثم أما بعد، جاء وفد من اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان من بينهم شابا اسمه حليب. فدخل الوفد الى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم اكرم الناس واجود الناس. كان اذا جاءه وفد ضيف اكرمه واعطاه الهدايا والعطايا. فحليب هذا كان اصغر القوم، فاطلبوا منه ان يقف على القافله على الدواب الجمال وما عليها حتى يدخلوا الى رسول الله ويبايعوه ويجلسوا معه ويسمعوا منه ثم يخرجوا، وبعد ذلك يدخل هو. فدخل القوم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشغلهم جمال النبي وجمال كلام النبي صلى الله عليه وسلم، واخذوا من النبي صلى الله عليه وسلم العطايا والهدايا، ونسوا حليبا، نسوا ان يذكروه الى النبي صلى الله عليه وسلم وان ياخذوا له عطايا او هدايا من النبي صلى الله عليه وسلم. ومشى القوم، وهم في الطريق اذا باحد الصحابه يلاحقهم ويقول لهم اين حليب، فاتى له حليب فاذا به يعطيه هديه، قال هذا قسم النبي صلى الله عليه وسلم لك. فحليب تعجب، قال انا تراني رسول الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم افتكرني كده وبعت لي مخصوص الهديه دي. قال له ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان جبريل اتاه وقال له ان الله يامرك الا تنسى حليب. تخيل الله الملك جل جلاله يرسل جبريل عليه السلام الى النبي صلى الله عليه وسلم ويامره ان لا ينسى عبدا من عباده. ماذا فعل حليب حتى يرسل الله عز وجل جبريل بنفسه؟ حليب كان وهو واقف يحرس الدواب كان دائما يذكر الله عز وجل، يعني واقف يحمل يذكر ربنا. لما قال له الصحابي هذا الكلام لم ينصرف قلبه او كلامه الى النبي صلى الله عليه وسلم ولا الى الصحابي ولا الى سيدنا جبريل، وانما توجه الى الله وقال اللهم كما لم تنس حليبا فاجعل حليبا لا ينساك. شوف تعلق قلبه بالنفس حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يكن اول ذكره للنبي ولا للصحابي وانما لله جل جلاله. اللهم كما لم تنس حليبا فاجعل حليبا لا ينساك. قال الصحابه كان حليب لا يخطر عن ذكر الله ابدا. كانش يبطل ذكر ربنا ابدا في كل مواقفه وفي كل احواله. هذا هو كمال تعلق القلب بالله جل جلاله. في مصر الحسن البصري رحمه الله لما ارسل له الحجاج كي يقتله، فلما دخل الحسن البصري القصر وراى ان السلاح جاهز والنطع مفروش علم انه جيء به ليقتل، فحرك شفتيه بكلمات ثم دخل على الحجاج. الحجاج ده كان لا يرجع عن قتل احد، لو قال ان هو هيقتل فلان يبقى هيقتله، محدش يمنعه. ده قتل عبد الله بن الزبير في صحن الكعبه. تخيل ابن حوالي رسول الله قتله في صحن الكعبه. وقتل كثير من الصحابه والعلماء. فلما دخل حسن البصري القصر وراى ان السياف جاهز والنطع مفروش علم انه سيقتل. فحرك شفتيه بكلمات ثم دخل على الحجاج. فلما رآه الحجاج هاب كأنه خاف منه كده، وقال له اقبل يا ابا سعيد، واجلسه بجواره وسأله في بعض المسائل ثم عقره وودعه. فكل الحاضرين في نبوءه ده مش ده الحجاج. فخرج السياف خلف الحسن البصري قال له والله يا ابا سعيد ما لهذا جئ بك؟ فكرش الحاجات بعيدك عشان يسأل سؤالين ودين لكن يا حاجة. رأيتك تحبك شفتيك، ماذا كنت لربك؟ عايز تتعلم منه تعلق القلب بالله ده. قال له شفتك كده في حالك شفتيك، قلت ربنا ايه؟ مش انا بعمل زيك كده. لأن الحسن البصري رحمه الله لم يتوسل إلى الحجاج، ما قالوش عشان خاطر زمان أو عدها له مرات، ولم يأتي له بمن يتوسل له، ما جابش واسطة ولا حاجة، لا هو دخل عليه مباشرة، لكنه يعلم أن الحجاج وغير الحجاج وقلوب الخلق جميعا بيد الله. قال للسياف: قلت يا ملاذي في كربتي ويا مؤنسي في وحشتي، اجعل نقمته بردا وسلاما علي كما جعلت النار بردا وسلاما على الله. موضوع خلص تعلق القلب بالله فقط سبحانه وبحمده، والله عز وجل يحقق لك المستقيم جل جلاله. نسال الله سبحانه ان يرزقنا كمال التوكل عليه، وكمال اليقين به، وكمال محبته، وكمال الرجاء فيه، وكمال تعلق قلوبنا به سبحانه. ونساله سبحانه وبحمده ان يغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وان يكفر عنا سيئاتنا، وان يتوفنا مع الابرار. اللهم احبب الينا الايمان، وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين، واقض الدين عن المدينين من المسلمين، واشف رب مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا واموات المسلمين. اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان، اللهم اقدر حوائجهم ويسر لهم امورهم، ووسع في ارزاقنا وارزاقهم. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم استقم من اليهود الملاعين. يا رب كلما اوقدوا نارا للحرب اطفئها يا الله، يا رب كلما احكموا خطه ابطلها يا الله، يا رب كلما ابرموا امرا اجعله وبالا عليهم يا الله، بقدرتك يا قوي يا عزيز. اللهم اشف صدورنا بنصره ديننا واخواننا المستضعفين في كل مكان. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الله اكبر الله